التي عندي آية النحل، وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ثم دخل في باب جديد من أبواب الاعتقاد وهو الإيمان بالقدر. إذن هذه القطعة التي قرأناها كلها تتعلق بمبحث صفات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ثبتت صفاته المثلى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك سلف هذه الأمة، ونقلنا ذلك فيما سبق. قال ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى. قلت والدليل على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه، فالذي يدعو الله تبارك وتعالى يدعوه بأسمائه وصفاته، ولا يجوز له أن يدعوه بخلق من خلقه أو أن يتوسل إليه بخلق من خلقه. ذلك أن الحسن الموجود في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لا يوجد في شيء من خلقه. وقوله فادعوه بها، هذا يدل على أن أسماء الله غير مخلوقة، فإن المخلوق لا يدعى، وإنما يدعى ربنا تبارك وتعالى وتدعى كذلك سائر أسمائه. قال موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، فالله عز وجل هو الذي سمى نفسه ووصف نفسه، وهو أعلم بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا سمى نفسه باسم من الأسماء أو وصف نفسه بصفة من الصفات، ما علينا إلا أن نقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ولا يجوز لنا أن نخوض بعقولنا في هذا الباب فننفي عن الله تبارك وتعالى اسما من أسمائه ولا صفة من صفاته، لأن الأعلم بنفسه سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك. قال ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه وأنصح الخلق لأمته صلى الله عليه وسلم، وأصدق الناس خبرا. اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور لم تجتمع في أحد من غيره من الخلق، وهو أنه أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، وأصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس لهذه الأمة، أنصح الناس لهذه الأمة. وبالتالي اقتضت هذه الأمور قبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر. قال العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، قال وهكذا نقول فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. قلت والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم بالله، فأخبر عن نفسه أنه أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين وأصدقهم خبرا، ووصف بذلك قبل النبوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة موصوفا بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. قال وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق إرادة، بل هو في الحديث قال الدين النصيحة، فجعل النصيحة من أصول الدين، فكان أنصح الخلق لهذه الأمة. وأفصحهم بيانا، أفصحهم بيانا، والذي يدلل على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم أمور: آتاه الله تبارك وتعالى القرآن ومثله معه، فهو لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى، والوحي معصوم، وأتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الكلمات اليسيرات التي تحمل المعاني الكثيرة. وقال الله تبارك وتعالى له مبينا فضله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فرجل أعلم الناس وأنصح الناس وأصدق الناس خبرا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، واجب علينا أن نأخذ كل ما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. إذن من خلال هذه القطعة نستطيع أن نقول إن معرفة الله بأسمائه وصفاته تدور على النص والسمع، تدور على النص والسمع، لأنه هاهنا قال: وصف بها نفسه ووصفها أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. والناس لهم طرق أربعة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، الناس لهم طرق أربعة في إثبات صفات الله وأسمائه. ذكر هذه الطرق ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العقيدة الأصفهانية، شرح العقيدة الأصفهانية للأصفهاني الأشعري، فذكر تحت قول المصنف: والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات. فذكر طرق الناس في إثبات صفات الله تبارك وتعالى. أول هذه الطرق السمع. ما المقصود بالسمع؟ يعني الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة. فأول طريق من طرق إثبات الأسماء والصفات الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة مليئان بذكر الأسماء والصفات، ومن ذلك السمع والبصر، ومن ذلك السمع والبصر. فجاء في كثير من الآيات وصف الله تبارك وتعالى بأنه يسمع ويرى ويبصر، وأنه سبحانه وتعالى سميع عليم. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال وفي موضع آخر: إنه سميع عليم. وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه وسبابته على عينيه. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا تحقيق الصفة، لا تمثيل الخالق بالمخلوق، لا تمثيل الخالق بالمخلوق. قال: فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك. لماذا؟ لأن المعتزلة يردون كل الصفات الواردة لله تبارك وتعالى إلى صفة العلم، إلى صفة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا في هذه الآية قال: إن الله كان سميعا بصيرا. ما أراد أن يشبه الخالق بالمخلوق، ولكن أراد أن يقول لنا إن الصفة على حقيقتها، وأما الكيف فلا نعلمه، أما الكيف فلا نعلمه. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أن الله تبارك وتعالى لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بضدها، وهذا نقص لا كمال فيه، وهذا نقص لا كمال فيه. إذن هذا هو الطريق الثاني، أن الله لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بضدها. يعني الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بالسمع والبصر والكلام والحياة والقدرة وغير ذلك. لو لم يتصف ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفات لاتصف بضدها، فاتصف بالعمى واتصف بالصمم واتصف بالموت واتصب بالعجز وغير ذلك. فهذا هو الطريق الثاني، أن الله لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بضدها. والطريق الثالث أن هذه الصفات لما كانت كمالا في المخلوق، من غير نقص كانت في الخالق من باب أولى، أعيد مرة ثانية، أن هذه الصفات لما كانت كمالا في المخلوق من غير نقص كانت كمالا في الخالق من باب أولى، وهو الذي يسمى بقياس الأولى، الكلام بالنسبة للمخلوق كمال، والقدرة بالنسبة للمخلوق كمال، والسمع والبصر بالنسبة للمخلوق كمال. فإذا كانت كمالا في المخلوق فهي في الخالق من باب أولى، وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى، وهذا هو القياس الذي يصح في حق الله. فالقياس الذي يصح في حق الله هو قياس الأولى، ما المقصود بقياس الأولى؟ ها، كل كمال ثبت للمخلوق من غير وجه نقص فالخالق أولى به، وكل نقص ثبت للمخلوق من غير وجه كمال يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه، نعم، الأولى السمع والبصر. نقول سمعنا وأطعنا من الله الرسول، من الله الرسالة، وعلى النبي البلاغ، وعلينا التسليم. والطريقة الرابعة في إثبات الصفات خاصة أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجمادات أو جامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم، فلا يلحد أحد في اسم دون اسم، ولا ينكر عاقل اسما دون اسم، ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه وإنما امتنعوا عن بعضه. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلنا كما تقول المعتزلة بأن الأسماء هي التي تثبت لله دون الصفات، فنقول الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. لو قلنا ذلك لكانت أسماء الله كلها واحدة متساوية مترادفة، ولما امتنع المشركون عن تسمية الله تبارك وتعالى ببعض الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن أبي طالب في صلح الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال سهيل بن عمرو؟ ما ندري من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. والله عز وجل أخبر عنهم في القرآن قال: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فلما أنكر المشركون وصف الله أو تسمية الله بالرحمن دل ذلك على أن هذه الأسماء قد اشتملت واحتوت على صفات تدل عليها، ولذلك قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ليبين أننا لا نثبت الأسماء دون الصفات، قال: فهو تعالى ذو العلم والقدرة والقوة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك. فهذه الطرق التي تثبت بها صفات الله تبارك وتعالى. قال: خلق آدم بيده، خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. إذن في هذه القطعة يتكلم المصنف رحمه الله على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وربنا تبارك وتعالى له يدان تليقان به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا تؤول اليد بالنعمة ولا القدرة، خلافا لأهل الكلام والبدع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أخبرنا أن له يدين وجب أن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، والإجماع قام على ذلك. إذن إثبات اليدين لله تبارك وتعالى قام الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب والسنة والإجماع. السنة أثبتت أن لله يدين، والإجماع قام على ذلك، نقله غير واحد من أهل العلم في كتب الاعتقاد. وقبل ذلك قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا أولا الذي يدل على أن الله تبارك وتعالى له يدان. كذلك أنه يستحيل أن نؤول، أنه يستحيل أن نؤول اليد بالنعمة أو القدرة فيما وصف الله تعالى به نفسه. لماذا؟ لأنه ليس من المعهود تثنية القدرة والنعمة. يعني لما قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي، هذه تثنية اليد. فهل لله تبارك وتعالى قدرتان فقط؟ هل لله نعمتان فقط؟ لا، الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليس من المعهود تثنية القدرة والنعمة. ومما يرد كذلك ذلك كذلك أن اليد إن جاءت بمعنى القدرة أو النعمة مضافة فإنها لا تستعمل كذلك إلا في حق من له يد حقيقية. لو قلت لفلان علي يد، ما أردت أن له يدا فوق كتفك، وإنما أردت أن له فضلا عليك ونعمة، صحيح؟ إذن اليد من الممكن أن تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى النعمة. فلان هذا ذو يد، أي ذو قدرة وقوة، صحيح؟ ولكن لا تضاف اليد التي هي بمعنى النعمة أو القدرة إلا لمن كان صاحب يد حقيقية، إلا لمن كان صاحب يد. يعني لا أستطيع أن أقول للجدار هذا علي يد، لهذا المقعد علي يد، لأنه ليس له يد حقيقية، وإنما تضاف لمن له يد حقيقية، صحيح؟ طيب، الأمر الثالث أن هذا يبطل تخصيص آدم بذلك. لو قلنا إن اليد بمعنى القدرة، الله عز وجل خلق كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى، فلماذا خص آدم بذكر اليدين؟ فدل ذلك على أن خلق آدم مغاير لخلق سائر ما خلقه الله تبارك وتعالى. والخلق يأتون آدم يوم القيامة يقولون: خلقك الله بيده. وفي محاجة آدم لموسى، موسى يقول: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، صحيح؟ فدل ذلك على أن اليد ليست بمعنى القدرة. كذلك، وهذا من أقوى الوجوه، أن اليد قد وصفت بأوصاف تمنع كونها القدرة أو النعمة. أن اليد قد وصفت بأوصاف في الكتاب والسنة تمنع تأويلها بالنعمة والقدرة. فمن ذلك القبض والبسط والأصابع، القبض والبسط والأصابع والطي، يطوي الله السماوات بيمينه، صحيح، يقبض الله سماواته بيمينه والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، صحيح. الحبر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فأثبت الإصبع، صحيح، وأثبتنا الطي. عائشة أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المتصدق بالصدقة، قال هذه الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف المتصدق عليه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الكفة للرحمن، صحيح. وكذلك الأنامل في حديث الصورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت برد أنامله، فوجدت برد أنامله، فتوصف اليد بالأنامل والأصابع والطي والبسط والقبض، كل ذلك يمنع تأويلها بالنعمة والقدرة. ولذلك أهل السنة يقولون يد الله تبارك وتعالى يد حقيقية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. لا نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لأنه لم يأتينا خبر مصدق عن معصوم، لم يأتينا خبر صحيح عن معصوم صلى الله عليه وسلم. ما جاء في القرآن والسنة بيان كيفية الصفات، ولم نرى ربنا سبحانه وتعالى، اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، ولم نرى مثيلا له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الأمور الثلاثة تجعلنا لا نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى. طب هل للصفات كيف؟ نعم الصفات لها كيف، ولكن هذا الكيف لا نعلم حقيقته لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. وقوله بلا اعتقاد كيف مأخوذ من هذه القاعدة السامية التي وضعها لنا الإمام مالك رحمه الله في جوابه المسدد لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. ولك أن تستبدل الاستواء بكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، اليد معلومة وكيفها غير معقول لا تدركه العقول، صحيح، والإيمان بالكيف واجب والسؤال عن الكيف بدعة، وهذا في سائر الصفات. قال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. استواء الله تبارك وتعالى على العرش معناه العلو والارتفاع، فالاستواء بمعنى العلو والارتفاع، هذا هو المعروف في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. والقرآن تفسيره على وجوه أربعة، من القرآن ما يعلمه جميع الناس لأنه نزل بلسان العرب لا يحتاج إلى تفسير، كالألفاظ الواردة في القرآن كالاستواء وكالأرض وكالسماء وكالقمر وغير ذلك من الأمور، هذه ما تحتاج أن يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الاستواء، ما المقصود بالاستواء في لسان العرب؟ المقصود به العلو والارتفاع، هذا هو المعروف في لسان العرب. ثم إن هذا الاستواء ورد في آيات سبعة، في كل الآيات يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في هذه الآيات السبعة ما عبر إلا بلفظة الاستواء، فلو كان الاستواء في موضع من هذه المواضع بخلاف المعنى المعهود في لسان العرب لذكره الله تبارك وتعالى ولما تركه مجملا، لما تركه مجملا. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلمة طيبة في صفات الله تبارك وتعالى، يقول إن الصفات من باب النص لا من باب الظاهر، إن الصفات من باب النص لا من باب الظاهر، لأن الظاهر هو الذي احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر، وهذا هو الباب الذي ولج منه المبتدعة، فقالوا إن اليد بمعنى النعمة والقدرة وبمعنى اليد الحقيقية، صحيح؟ فهناك معنى راجح ومعنى مرجوح. المعنى الراجح عند المتبادر، عند المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق اليد الحقيقية، ولكن لما استحال أن نثبت لله يدا حقيقية تشبه يد المخلوقين أولناها إلى النعمة أو القدرة، قالوا لأن اللفظ من باب الظاهر. ابن القيم يقول لا، صفات الله تبارك وتعالى ليست من باب الظاهر وإنما هي من باب النص. من باب ماذا؟ من باب النص. لماذا؟ قال لأن النص يعرف بأمور، من هذه الأمور الاستعمال المضطرد الذي لم يتغير لا في الكتاب ولا في السنة. ما هو الاستعمال المضطرد؟ يعني الاستعمال المستمر، فاستعملت هذه الصفات في الكتاب والسنة بشكل مضطرد في حقيقة الصفة لا فيما تؤول به من نعمة وقدرة وحفظ ورعاية وغير ذلك، فدل ذلك على أن صفات الرب من باب النص لا من باب الظاهر، لأنها لو كانت من باب الظاهر لذكرت في موضع من المواضع بالمعنى الآخر، فلما لم تذكر بالمعنى الآخر دل ذلك على أن ذلك نص، أن ذلك نص في حقيقتها. وأما ما استدل به أهل البدع من نفي الاستواء من بيت شعر مجهول لا تعرف نسبته، أو من الممكن أن نؤوله بما لا يخالف اعتقادنا الصحيح، أو بأوهام قامت في عقولهم، فكل ذلك مردود، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا عن نفسه، هو الذي أخبرنا عن نفسه، فهذا أسلم. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن الخلف يقولون طريقة السلف أسلم، كأن السلف دول كانوا يعني ما لا يفقهون شيئا، إيه معنى الرحمن على العرش استوى؟ أعجمي لا يفهم، فجاء الخلفي ففهم ما لم يفهمه السلف، فقالوا وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فجهلوا السلف وجعلوا أنفسهم أعلى حكمة من السلف. طيب قالوا طريقة السلف أسلم، وهل تكون الطريقة أسلم إلا إذا كانت أعلم وأحكم؟ فقولهم متناقض، قال ها هنا وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى إلى أنه استوى على العرش. ما معنى قوله انتهى إلى أنه استوى على العرش؟ أي إن الاستواء وقع بعد خلقه للعرش، إن الاستواء وقع بعد خلقه للعرش، فالاستواء أخص من العلو، الاستواء أخص من العلو، يعني الله تبارك وتعالى استوى بعد أن لم يكن مستويا، فالاستواء صفة فعل، صحيح؟ الاستواء صفة فعل من هذه البابة. وأما العلو فهو صفة ذات، صحيح؟ فالاستواء من هذه البابة أخص من من العلو، وهذا معنى قوله إن الله انتهى إلى أنه استوى على العرش. ولذلك في سورة البقرة قال ثم استوى إلى السماء، وثم تفيد التراخي، ثم تفيد التراخي، فدل ذلك على استوائه بعد العرش بعد أن لم يكن مستويا سبحانه وتعالى. قال ولم يذكر كيف استواءه، أو لم يذكر كيف كان استواءه، كيف كان استواءه. قال وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، لأنه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. وطبعا لا يريد المؤلف رحمه الله في هذه القطعة نفي التعليل لأفعال العباد سبحانه وتعالى، قوله ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، إن أراد ها هنا نفي التعليل فهذا خطأ، لأن الله تعالى أثبت التعليل، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين العلة التي من أجلها خلق الخلق. فإن أراد هذا المعنى نفي التعليل فهو خطأ، وإن أراد المعنى الآخر أنه ما خلقهم لحاجة إليهم فهذا المعنى، هذا المعنى صحيح. قال لكنه فعال لما يشاء، فهو سبحانه فعال لما يشاء، وفي نفس الوقت يفعل لعلة سبحانه وتعالى، ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام، وهذا مضى. قال ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هكذا أخبر عن نفسه. ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإن الله عز وجل تعالى عن ذلك، فلا تجد وصف نقص أو عيب أو آفة في صفات ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أي التي بلغت الكمال في الحسن والعلو والمثالية سبحانه وتعالى. فلا يوصف ربنا تبارك وتعالى بصفة فيها نقص أو فيها عيب أو فيها آفة. ولذلك قال ابن القيم في البدائع، قال إن الصفات ثلاثة أنواع، الصفات التي يوصف بها ثلاثة أنواع، صفات كمال كالحلم والرأفة والغنى والقوة، هذه صفات كمال لا نقص فيها، وصفات نقص، وصفات نقص كالجبن والبخل، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. والقسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، فالصفات صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وصفات تقتضي كمالا ونقصا باعتبار. قال والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، وموصوف بالقسم الأول. ما هو القسم الأول؟ صفات كمال لا نقص فيها. قال وصفاته كلها كمال محض، وله من الكمال أكمله. فالله عز وجل صفاته كلها كمال، والكمال درجات ليس درجة واحدة، فالله له من الكمال أكمله وأعلى. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى، ما قال ولله الأسماء الحسنة، وإنما قال الحسنى. والحسنى ها مؤنث أحسن، وأحسن أفعل تفضيل، فهي أحسن من غيرها. فصفات الله أكمل من غيرها، بلغت الكمال في كمالها سبحانه وتعالى. قال ولا يوصف بما فيه نقص. أما الصفات التي تحتمل كمالا من وجه ونقصا من وجه فهذه لا تطلق، وإنما يوصف الله بها على وجه التقييد، على وجه التقييد. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لا تطلق هذه الصفات، وإنما هي صفات مقيدة. الله يمكر بمن مكر بالمسلمين، ويخادع من خادع، ويستهزئ بمن استهزأ بهم. وأما الخيانة فلا يوصف بها سبحانه وتعالى، لأنها مذمومة ونقص من كل وجه، مذمومة ونقص من كل وجه. قال وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بعض الفقرات تتكرر لعلها من النساق. بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، وهذا فيه إثبات النطق لله سبحانه وتعالى. قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو ذلك، أو هذا مما ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء. هذا النفي المفصل الذي ذكره المصنف هاهنا مما يعاب عليه، لأن هذه الطريقة ليست طريقة السلف، فطريقة السلف وطريقة القرآن النفي المجمل والإثبات المفصل، النفي المجمل والإثبات المفصل. والشرع لم يفصل إلا في موضعين، الشرع لم يفصل في النفي إلا في موضعين. أما الموضع الأول ففي نفي ما ادعاه الكاذبون المفترون في حقه، فإذا ادعى مدع أن لله ولدا وأن لله زوجة أو أنه ولد أو ادعى غير ذلك، يأتي النفي رادا على هؤلاء، يأتي التفصيل ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. وأما نفي كل شيء أو كل صفة على حدة هذا نفي مفصل. صحيح، متى يؤتى بهذا النفي المفصل؟ في رد ما ادعاه المفترون على الله تعالى. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والموضع الثاني لدفع توهم النقص في كماله، لدفع توهم النقص في كماله، يأتي النفي مفصلا لدفع توهم النقص في كماله. يعني خلق السماوات والأرض في ستة أيام أمر عظيم، أمر عظيم ودليل على الكمال، ولكن قد يتوهم المتوهم أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في هذه المدة تعب وكل سبحانه وتعالى. قد يرد هذا الوهم وهذا الخاطر يلقيه الشيطان في ذهن بعض الناس، كما يقول اليهود عن ربنا سبحانه وتعالى أنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ارتاح في اليوم السابع، اجعلون يوم السبت يوم العطلة والراحة. فقال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا نفي مفصل، هذا نفي مفصل في هذه الجزئية. لماذا؟ لدفع التوهم، توهم النقص في كماله سبحانه وتعالى. إذن الأصل في الشرع أن يكون النفي مجملا وأن يكون الإثبات مفصلا، إلا في الموضعين المذكورين يكون فيهما النفي مفصلا. هذا أولا. الأمر الثاني الذي يعاب على المصنف ها هنا أن هذه الألفاظ التي استخدمها ألفاظ موهمة، ألفاظ موهمة تحتمل الحق والباطل، تحتمل الحق والباطل. يعني وصف الله بالجسم، هل لله جسم؟ هذا لا ينفى ولا يثبت، وإنما يستفسر ما الذي تريده بالجسم؟ أجزاء وأبعاد يفتقر بعضها إلى بعض، فهذا ينفى عن الله عز وجل. طيب تريد السمع والبصر والعين وغير ذلك، هذا مما يثبت ولكن ليس بهذه الطريق. فهذا اللفظ يحتمل المعنى الحق والمعنى الباطل. والألفاظ الموهمة ينبغي أن نجتنبها، ينبغي أن نجتنبها، كلفظة الجسم والعرض والحيز وغير ذلك. فلا يقال بمثل الأعضاء والجوارح والطول والعرض والغلظ والدقة والحيز وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أو قلت نقل النقل عن شيخ الإسلام سيأتي. وهذه العبارات لم ترد في الكتاب والسنة، وهي عبارات محدثة لم يستخدمها السلف الصالح، وهم أهل البيان والفصاحة، وإنما استخدمها النفاة المعطلة الذين درجوا على النفي المفصل للصفات والإثبات المجمل لها. فكان الأولى بالمصنف أن يستغني عنها وأن يسلك منهج السلف في الإثبات المفصل والنفي المجمل، والنفي المجمل. والمصنف له حكاية تبين، ذكرها الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، تبين أنه لم يكن مهتما بعلم العقيدة ودراسته على طريقة السلف كما كان مهتما بالحديث والفقه، وأنه لما وقعت له مناظرة مع بعض الناس وتذكر قول بعضهم واستدلال بعضهم بطريقة المتكلمين، كأنه عاب على نفسه أنه لم يكن مشتغلا بعلم الكلام، فكأنه لما أراد أن يتعلم هذا العلم، علم الاعتقاد، أصابه بعض شوائب علم الكلام، فكان منها هذا الأمر. قلنا وهذه ليست طريقة السلف، ومثل هذه الألفاظ يستفصل عنها. قال: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل البدع. وفي نسخة: ولا يقولون إن أسماء الله مخلوقة. ها عندكم ولا يقولون إن أسماء الله غير الله؟ ها لا، يا كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل البدع. هذه المسألة تسمى بمسألة الاسم والمسمى، الاسم والمسمى. وهذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقدمين، أي هل أسماء الله هي الله أم غيره؟ هل أسماء الله هي الله أم غير الله؟ إن قلنا إن أسماء الله هي الله، فهل الألف واللام والراء والحاء والميم والنون الرحمن هذه الحروف هي الله؟ وإن قلنا إنها غير الله، فكيف نقول يا الله يا رحمن، ننادي الحروف والحروف مخلوق؟ فأثيرت هذه المسألة، وكل مسألة لم يثرها السلف لا تجد فيها خيرا، لا تجد فيها خيرا، وإن تكلم بها من تكلم بعد ذلك من أهل السنة، لأن هذه المسألة وإن أثارها المعتزلة فقالوا إن أسماء الله غير الله، ويريدون بذلك إن أسماء الله أن أسماء الله مخلوقة، فتكلم من تكلم من أهل السنة، منهم من يقول أسماء الله هي الله وأسماء الله غير الله، والصحيح من ذلك أن نقول ما قال به القرآن، ففيه الغناء والشفاء. ماذا قال القرآن؟ اقرأ الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اقرأ الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن القول الصحيح ها أن الأسماء لله، لا نقول هي الله ولا هي غير الله. قال: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99، واللام ها هنا للاستحقاق، اللام ها هنا للاستحقاق، فلا نقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى، وإنما نقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. قال الشافعي والأصمعي: إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، فاشهد عليه بالزندقة، يريد بذلك أن الذي يقول الاسم غير المسمى يريد أن يقول إن أسماء الله مخلوقة، إن أسماء الله مخلوق وليست لله. ولكن كما قلنا الصحيح أن نقول ها أن الأسماء إيه؟ أن الأسماء لله، أن نقول إن الأسماء لله، ونكتف بهذا القدر في شرح العقيدة، وننتقل إلى مادة الأصول.